خطب عثمان رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس اتقوا الخمر، فإن عابدا من بني إسرائيل كان يعبد الله جل جلاله، فاحتالت عليه امرأة فجعلت جاريتها تدخله إلى المنزل، فلما دخل إلى المنزل أغلقت الباب وقالت: إما أن توقعني أو أن تقتل هذا الصبي أو أن تشرب من هذه الخمر. فقال: أما الفاحشة فلا واقعها، وأما النفس التي حرم الله فلا أقتلها. فلما شرب الخمر قال لها: زيديني. فلم تزل تزده ولم يبرح حتى قتل الصبي وواقع المرأة. قال عثمان: فاتقوها، فإنها أم الخبائث، من شربها لن يفلح، سيقع في كل الخبائث. هذا هو السر في كون من يشرب الخمر يقع في كل المعاصي.